بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أولى مجالسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، في سلسلة بعنوان وقائع تاريخية. وهذه الوقائع التاريخية ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى بالوقوف مع بعض الحوادث المشهورة في تاريخ الأمة خاصة، و بيان ما فيها من العبر والعظات، وذلك أن التاريخ كلفظة أو ككلمة اختلف هل هي عربية محضة أو معربة، اختلف هل هي عربية محضة أو معربة. إذا قلنا عربية محضة يعني نطقت بها العرب، وهذا مال إليه جماعة كالجوهري، وذكروا أن التاريخ اشتقاقه من الإرخ بفتح الهمزة وكسرها، وهو صغار الأنثى من بقر الوحش، لأنه شيء حدث كما يحدث الولد. وقالوا أن أصل فعله أرخت، ويقال وورخت بالواو. وفرق الأصمعي رحمه الله تعالى بين اللفظتين، فقال أن بني تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا، وأما قيس فتقول أرخته تأريخا. وهذا لمن مال بأن لفظ التاريخ لفظ عربي محض. وقيل بل هو معرب، معرب يعني أصله أعجمي ثم عرب على الميزان النطق بالنطق العربي، فقيل مأخوذ من ماهرز بالفارسية، وتكلم جماعة في ذلك، ومنهم أبو منصور الجواليقي في كتابه المعرب، وقال أن التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محض، وإنما هو مأخوذ عن أهل الكتاب. ومعلوم يعني يقصد اللفظة، والتاريخ كبداية أرخ أو أرخ عند المسلمين من سنة الهجرة، كما كتب بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار تاريخا للأمة إلى يومنا هذا. والتاريخ كما يقول أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب، يقول تاريخ كل شيء آخره، فيؤرخون بالوقت الذي فيه حوادث مشهورة. فأصل كلمة التاريخ أنه للحوادث المشهورة إذا أطلقوه، ولا يخفى أن فائدته هو معرفة الأمور على وجهها، فيدخل في ضمن ما يعطى من الأحداث المشهورة، يدخل في ذلك القصص، فإن القصص من أعلى ما يذكر، لأنه حق كله، ما كان حديثا يفترى كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ففي القصص معرفة الأمور على وجهها، وفي القصص تثبيت للإيمان وتذكر وذكرى للمؤمنين: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكرى للمؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة هود: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا وغيره كله من فوائد القصص. وقد بيّن القرآن أنه مما يحتج به أيضا، وهذا مسألة تفيد في التاريخ، أنه مما يحتج به أمر التاريخ، فالتاريخ حجة، الحوادث لما تقع خاصة بسياقها ونظيرها هي حجة في إبطال المزاعم والشبهات. ولذلك لما قال اليهود أو أهل الكتاب أن إبراهيم قال اليهود كان يهوديا وقال النصارى كان نصرانيا، قال ربنا جل جلاله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهنا محاجة بالوقائع، أي نعم. ودأب أهل الحديث هو استعمال التاريخ، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. واضح. وقال حسان بن زيد رحمه الله تعالى، أو حماد بن زيد رحمه الله تعالى: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. ويقول حفص بن غياث رحمه الله: إذا اتهمتم شيخا فحاسبوه بالسنين، فحاسبوه بالسنين. وكلام في هذا مشهور وكثير. فالقصد أن الحوادث التاريخية وما تقع وما يقع فيها كل ذلك فيه فوائد كثيرة، ولابد للطالب العلم أن يكون قراءته للتاريخ مبعثها عقدي، لا يقرأ التاريخ للتسلية وللفرجة ونحو ذلك، لا، يعني قراءة الهواة، لا، قراءة التاريخ لابد أن تكون فيها قراءة عقدية، يعلم الميزان الذي يقيم به الأشخاص والجماعات والبلدان والدول والممالك والحكام ونحو ذلك. وهذا سيظهر إن شاء الله تعالى، ونحاول ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون معنا حاضرا في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. من الحوادث التاريخية المشهورة التي سنفتتح بها هي كتاب المأمون في خلق القرآن. وهذا الكتاب يعد منهاجا للجهمية، والذي يزيده وضوحا أو أهمية لمعرفته أنه ميثاق اعتزالي. تعرفون أنتم أن المعتزلة قوم لهم أصول خمسة يقرون بها، أن من قال بها كما يقول الخياطي، من قال بهذه الخمسة فهو معتزلي، من خالفهم في واحدة فليس بمعتزلي. هذه الأصول هي التوحيد، ويعنون به نفي الصفات خاصة، يسمونه إفراد القديم عن المحدثات اللي هو نفي الصفات، والعدل، وهذا في باب القدر، يعنون به أن الله لم يخلق الخير والشر وتوابع ما ورد في مسألة القدر، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة، من يقول بها مجتمعة فهو المعتزلي، وأما من قال ببعضها دون بعض فهذا لا يعدونه معتزليا، كما ذكر ذلك الخياطي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي وغيرهم، أن هذا هو سمة المعتزلي. هذا الميثاق الاعتزالي الذي كتبه المأمون وكان هو بداية المحنة سنة 18 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أواخر خلافة المأمون. هذا الميثاق يمثل كما قلت تفسيرا لمنهج الجهمية، يعني إذا قرأت ستفهم ما معنى أن ما معنى دين الجهمية، ما معنى دين المعتزلة، لأنهم اجتمعوا عليه، خاصة المأمون كان المدارس كلها تجتمع عنده، البغاددة والبصريون وعموم مدارس المعتزلة كانوا يجتمعون عنده بالرؤوس أو بالأفكار يعني. وقد قاد في زمانه أكبر حركات الترجمة لكتب الفلاسفة، وإن كان قبل ذلك الترجمة كانت في غالبها فردية، يعني مارسها أناس بأعيانهم يأتون بكتب كالعلاف مثلا من أوائل من ترجم، يعني أبو ذي العلاف يأتي بكتب ويترجمها بنفسه، كتب فلسفية يعني كتب الفلاسفة، خاصة الفلاسفة المشائون والرواقيون خاصة يعني، فيأتي بالكتب الفلاسفة ويترجمها، فكان في ترجمة هذا فردية. الحاصل في زمان المأمون أنه صار فيه ترجمة رسمية، يعني الدولة نفسها، وهذه نقطة مهمة جدا في تقييم الدول، يعني صار في بداية الانحراف، ما كانت في خليفة قبل المأمون خاصة في الدولة الأموية قاطبة إلا ما كان في ما ذكره من مروان الحمار انحراف العقدي، لكن في مجملهم وكذلك بداية خلفاء بني العباس لم يكونوا يتبنون خلينا نقول بلغة العصر ثقافة أجنبية، سواء في مبدأ التشريع أو في مبدأ التحكيم أو في مبدأ التحكيم العقدي يعني أو المأخذ العقدي، لم يكونوا يتبنون ذلك. المأمون يعني وسع فصارت الدولة نفسها تتبنى القراءات الفلسفية، فهمت الخطورة فين؟ يعني لما يكون الأمر فردي، أبو هذيل العلاف ذكروا عنه أنه كان يخرج للحج يلتقي هشام بن عبد الحكم، هذا متوفي في أواخر القرن الثاني، يلتقي يعطيه بعض الكتب، وقيل التقى بعض الهنود إلى آخره. الجاحظ أيضا ذكر عن له لنفسه ترجمات خاصة لبعض كتب الفلسفة، هذه أمور فردية كانوا يفعلونها اختفاء أو خلسة، لكن أن تتبنى الدولة نفسها سلامك الله حركة الترجمة كما يقال، ويصير هناك أناس فرغوا ليترجموا، وهؤلاء الذين فرغهم المأمون خاصة للتفريغ لم يكونوا، وهذه نقطة انتبهوا لها في مناقشة فساد علم الكلام وبيان بطلانه مطلقا، سواء كعلم في استقاء المعرفة أو يمكن أن يستعمل في الذب عن السنة كما يفعل بعض الناس باسم السلفية، أن هذا العلم علم منحرف. لماذا؟ لأن الذين ترجموا تولوا حركة الترجمة من اللغة اليونانية، لأن كتب أرسطو ترجمت كلها إلا يسيرا، أفلاطون أغلب كتبه ترجمت وبعض الفلاسفة معه، وأغلب الفلاسفة المشائين ترجمت كتبهم، والرواقيون أكثير منهم، الذين تولوا نقل اللغة، لغة ركز معي، اللغة يعني الحروف معاني، من لغة اليونان إلى لغة العرب، هذا النقل في الترجمة الذين تولوا ذلك هم أناس ليسوا مسلمين حتى بالانتساب. يعني مثلا يوحنا البطريق هو متوفي في 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان مولا للمأمون من موالي المأمون، كلفه المأمون بأن يكون أمينا على ترجمة كتب الحكمة. طبعا كتب الحكمة هي كتب الفلسفة، وهذه الترجمة لكتب الفلسفة يعني هي في جميع ما تكلم فيه الفلاسفة، لأن الفلاسفة لم يتكلموا فقط فيما يسمونه بالإلهيات أو في تفسير الوجود المادي، لا، تكلموا في الطب، تكلموا في الرياضيات، تكلموا في أمور كثيرة، واضح؟ ومع ذلك من أكثر الأشياء التي ظهرت في ترجمة يوحنا البطريق ترجم كتب الطب وأيضا كتب التي تسمى بالإلهيات يتكلم فيها الفلاسفة عن عقائدهم. هذا كان مولا للمؤمن وهو رجل نصراني. كذلك من المترجمين عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي، وهذا نقل بعض كتب أرسطو وترجمها، منه كتابه يسمى الربوبية، هذا رجل أيضا نصراني. منهم أيضا حنين بن إسحاق، وهذا من أشهر المترجمين وهو من نصارى الحيرة، وهذا رجل كان يعني بيت الحكمة لابنه المأمون لبيت كتب الفلسفة ملأه بالكتب، لأنه كان يطوف، ورجل كان يتقن الفارسية واليونانية وكان يتقن السريانية ويتكلم العربي، فعاد بهذه الكتب أغلبها لأرسطو وأفلاطون وكثير من كتب أبقراط وجيلانوس وترجمها، هذا رجل نصراني. كذلك أيضا قسطة بن لوقا، وهذا كان يونانيا في الأصل ونشأ في بعلبك وترجم أيضا كتاب يتعلق بآراء الفلاسفة في الطبيعيات. كذلك من المترجمين ثابت بن قرة الحراني الصابي، واضح، وهذا أيضا كان يترجم كتب الفلاسفة في الطب والرياضيات والفلك والهندسة وغير ذلك. إسحاق بن حنين أيضا، اللي هو بن حنين بن إسحاق، متى بن يونس وهو رجل ترجم كتب المنطق التي يعتني بها بعض أدعياء السلفية في هذا الزمان، ترجم كتب المنطق، واضح، وهؤلاء جميعا ترجع إلى كتاب الفهرست لابن النديم، تجد أسماءهم كيف أنهم كانوا يعتنون بكذا بكثير من الترجمات ونحو ذلك. فالمترجمون كثر حقيقة. هنا فقط أريدك تنتبه في قضية الترجمة في بطلان علم الكلام. هو أولا الترجمة لم تكن مباشرة، يعني لا تظن، يعني حتى تفهم السياق، يعني ما هن هو يفتح كتاب يوناني وبعدين ينقله للعربية، لا، لم تكن الترجمة مباشرة. أغلب الترجمة كانت تمر بمرحلة، هي اللغة السريانية، كانت هناك لغة سريانية، يعني يأخذ الكتاب وهم يقرؤون اليونانية فيترجمه للسرياني، يعني يقربه، يسوي له مثل تقريب المعنى، ثم ينقله إلى العربي. والمقيمين لهذه الترجمة يذكرون أن الترجمات كانت إلى السريانية غير دقيقة وإلى العربية أكثر انعداما للدقة، ولذلك وقعوا في كثير من الإخلال. ولذلك الآن يعني باش نفهموا جماعة قضية الترجمة، الترجمة هي تفسير اللفظ، الترجمة هي تفسير اللفظ، ترجمان القرآن، ابن عباس يعني تفسير، مفسر، يفسر القرآن، يبين القرآن. أنت الآن مثلا لما تأتي كلمة الجوهر والعرض، هذه الألفاظ الكلامية هل هي موافقة للوضع الكلامي العربي؟ يعني أنا لما نفتح الجوهر في كتب القواميس العربية أجد الجوهر بالمسمى الكلامي؟ لا، الجوهر هو المعدن المعروف، أو والعرض هو الأمر المعروف وهكذا، يعني له معنى آخر مختلف تماما. فهم اصطلحوا، هنا الخبث، اصطلحوا على تلك المعاني اليونانية، اصطلحوا عليها بكلمات في العربي، فهمتوا كيف؟ فهنا أدخلوا الفساد على اللغة العربية بإنشاء ألفاظ اصطلاحية بدعية أقاموا، وبقيت المناطات هي المناطات التي قالها الفلاسفة الأوائل هي في المعنى، لم يزيلوها. ولذلك علم الكلام هو علم، نستطيع أن نقول في صورة تطبيقية، هو علم فيه ألفاظ عربية بمناطات الفلاسفة، بالمعاني الأولى المقدمة من الفلاسفة الملاحدة أو الوثنيين، فهمت القضية؟ يعني المعاني الكفرية الأولى بقيت، لم تزل في الترجمة، تفهم النقطة دي؟ هذه أخطر شيء في علم الكلام. يعني لما يتكلم الإنسان بالجوهر والعرض والهيولة وهذه الأشياء، هذه المعاني نحن لا ليس هي المعاني المقولة في العربية في الوضع العربي الأول، هم لا يتكلمون عن هذا، إنما يتكلمون عن معاني فلسفية موجودة عند اليونان بقية المعنى. إنما هذا الجوهر كذا هي اصطلاح تواضع بينهم، أنه هذا اصطلاح نتعامل به وخلص. فهنا الخبث. بعدين حاكموا، لم يكتفوا بذلك حتى سموه معقولا، ثم حاكموا نصوص الكتاب والسنة والآثار وإجماع المسلمين، حاكموه إلى هذه الاصطلاحات التواضعية التي لها معاني فلسفية قديمة، حاكموها محاكمة. يعني واحد يمسك الآية حاكمها، لماذا كذا؟ لابد أن تكون كذا، لابد أن تكون الآية كذا، هذه تقتضي الاستحالة، هذه تقتضي الامتناع، هذه توجب كذا، هذه توجب كذا، هكذا يفعلوا محاكمة. يعني أشبه ما يكون واحد والعياذ بالله تبارك وتعالى جاء بمعنى قاله أرسطو، معنى قاله بلغته اليونانية، نقل السريانية، بعدين العربية، بقي المعنى محافظ على المعنى، المعاني حافظوا عليها في المجمل. من أين التواضع؟ في الألفاظ. فجاء يحاكم ما قاله الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه إلى معان افترضها أرسطو بما يسميه بالبرهان الوجودي أو غير ذلك، فصار يحاكم، هذه تقتضي التجسيم، هذه تقتضي التشبيه، هذه توجب التقسم، هذه توجب، أو بدأ هكذا يحاكمون الكتاب والسنة. لذلك علم الكلام هو إذا أردنا أمرا تطبيقيا، ولذلك عمق السلف وفهمهم أنهم عرفوا أن هذا العلم ليس علما إسلاميا، يعني لا يمت للإسلام بصلة. يعني في علوم قد تكون بعضها فيها إسلاميات ودخل عليها الداخل، فهمت علي؟ مثل الرأي مثلا، القياس له أصل في الشرع، القياس له أصل في الشرع، لكنه بالاصطلاح أو بالمعنى الأخص عندها للرأي بدعي، فهمت؟ فهنا تحصل الشبهة. لكن علم الكلام ما فيه شبهة، لأن المعاني أصلا ليست إسلامية، لم يتكلم بها موحد، كما قلت لكم في درس المستخرج، لم يأتي بهذا المعنى نبي من الأنبياء عليه السلام، بل جاءوا بنقيضه، كما كان يقول أبو العباس بن الصريج أن الأنبياء لم يرسلوا بالجوهر والعرض وهذه الأمور والجسم. لذلك هنا دائما هذا السؤال يعني يأتي بشدة في مناقشة هؤلاء المتكلمين، يعني ما هو الداعي والموجب عندكم أن جعلتم هذه المعاني فوق كلام الله ورسوله؟ هنا يأتي التلبيس أن هذا العقل ويقتضيه العقل وكذا، وهذا كلام باطل، ليس العقل الفطري ولا العقل المتفق عليه في مبادئ بين العقلاء، إنما يريدون عقلا خاصا بعهد ذهني هو عقل هؤلاء الفلاسفة. فلذلك كانت من القضايا الخطيرة جدا هي قضية الترجمة، وأرخى هذا التأثير في الترجمة ظلاله على عموم المتكلمين، على عموم المتكلمين. لذلك من الاعترافات المهمة جدا اعتراف الحاكم الجشمي المعتزلي، وهذا رجل خابر علم الكلام، إيش يقول؟ يقول إن سائر المعارف مبنية على العقل. يعني أصل المعرفة، من أين نستقي المعرفة؟ وأصل المعرفة المعرفة بالله، هي مبنية على العقل، مبنية على العقل. يقول لأن معرفة أفعال الله ومعرفة النبوات والشرائع لا تصح إلا بعد معرفة العقل. ويقول الجويني، هذا من مدرسة الاعتزالية، نروح مدرسة الأشعرية، في كتاب الإرشاد يقول اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراك عقلا، وإلى ما يجوز إدراك سمعا وعقلا. طيب هذا التقسيم من أي شيء بني؟ يعني ألا واحد يقرأ هذا النص، هل هذا توحيد المرسلين؟ أبدا، هذا توحيد الزنادقة. لماذا؟ لأنه هذا التأصيل يعني الذي يقولونه مبني على ذلك التواضع المعنوي بينهم في الفلاسفة اليونانيين. يعني هو كأنه يقول لك يعني في التحقيق أنه أصل ما ندرك صحته وعدم صحته هي المعاني التي تكلم بها الأولون ليسموهم أصحاب الحكمة، واضح. ولذلك الأشعري نفسه، أبو الحسن الأشعري يعني نفسه، كان له نصيب عظيم جدا في هذا الأمر. ولذلك كثير ما يتكلم هذا يستحيل عقلا، هذا يمكن عقلا، هذا يجوز عقلا، عقلا عقلا عقلا، إيش يريدون؟ يريدون العقل الكلامي الأول الذي ترجمت معانيه بمناطات كفرية إلى علم إلى العربية، وسمي علم الكلام، وسمي علم الكلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كتاب المأمون الذي أردت أن نقف معه إن شاء الله تعالى هو يبين هذا النتاج، خلاصة النتاج الاعتزالي الذي بدأه هؤلاء. طيب، طبعا المحنة استمرت تقريبا 15 سنة، بدأت في سنة 218 أواخر خلافة المأمون مع الكتب التي ستسمعها، إلى أن تولى المتوكل رحمه الله سنة 32 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله به المحنة. طبعا تعاقب على المحنة 3 خلفاء، المأمون وتوفي في نفس السنة، بدأها في 218 توفي في نفس السنة، ثم بعد ذلك جاء أخوه المعتصم وتوفي سنة 227، ثم جاء الواثق ابن المعتصم وهذا أشدهم وتوفي سنة 232. يعني من 218 إلى 232 كانت في محنة 15 سنة. المأمون استشار قبل بداية المحنة هل المحنة تكون العامة دون الخاصة أو الخاصة دون العامة، يعني هل نستجيب الكل خاصة وعامة يمتحنون أم يعني يمتحن الخاصة. من كان من رأي أحمد بن أبي دؤاد أن هذه دار يبتدأ فيها الإسلام، ونحكينا هذا بدروس المحنة من قبل. بعدين المأمون لم يأخذ بقوله، وقيل قول بشر مريسي، أن بشر مريسي تقريبا في نفس السنة يعني التي بدأت المحنة هلك، أنه نمتحن الرؤوس، ولذلك المأمون كان كتابه يمتحن رؤوس. الرؤوس من هم الرؤوس؟ الرؤوس في كل دولة تقوم على 4 أركان، كل دولة تقوم على 4 أركان بها تحكم على إسلام الدولة وكفرها، يعني التواضع في العقائد، يعني اتفاق. الرأس الأول الخليفة نفسه، هو الخليفة نفسه، والرأس الثاني قضاته، واضح القضاة، واضح. والرأس الثالث هو ولاته، ولاة المناطق، طبعا هذا نستطيع ضاكم القضاة، ويكون الثالث جنوده، والرابع هو العلماء الذين هم أكثر حظوة في الناس. إذا هؤلاء الثلاث من الذي يحتك بالعامة؟ الرابع، الجزء الرابع اليوم العلماء، المحدثون، الفقهاء، الخطباء، الوعاظ، هذا أكثر مخالطة للعامة، هم الذين يبشرون أسئلة العامة. أما القاضي، القاضي عند التنازعات، الوالي هذا في الأمر الذي يعنى بالشأن العام، الجنود هم في الثغور ولا في ولاية الحسبة وكذا، يعني أمور اختصاصية. لكن من الذي يباشر العامة بمشاكلهم وأمورهم وطالع ونازل معهم؟ العالم، عالم العامة، عالم العامة والمحدث والفقيه نفسه، المحدث والفقيه والواعظ، كان أحمد يقول ما أحسن القاص الصدوق وأنفعه للعامة، فهمت؟ هؤلاء لمر الرابع هم آخر خط في سلامة الناس، يعني قد ينحرف الخليفة وينحرف قضاته وقد ينحرف جنده وقضاته ولاته وجنده، لكن لا يعني أن العامة كفرت، فهمت القضية؟ الخط الذي يحول بين تبديل الدين العامة هم الخط الرابع، هؤلاء العلماء الذين علماء العامة على مراتبهم، بين عالم نحرير، عالف الطبقة وما دونه، إلى نصل الواعظ والقاص في المسجد، فهمت القضية؟ هؤلاء هم الذين يبشرون الناس. فلذلك المأمون كتب بامتحان القضاة وامتحان الـ بعد ذلك امتحان العلماء، يعني الموظفين في الدولة اللي هم القضاة، بعد ذلك العلماء، علماء العامة، لأنهم هم كما سيأتي في كتابه هم الذين يباشرون العامة. بعض الناس يسأل لماذا يزيد بن هارون المأمون توقف عن نشر محنته لما كان يزيد بن هارون رحمه الله أبو خالد الواسطي حيا؟ لأنه كان عالم عامة، لأنه هيج العامة، يعني ممكن هو يعني إذا قال هذا الخليفة كافر وكذا العوام لا يعطونه زكاة ويخرجون عليه وصير فيه يعني شدة عليه. ولذلك المعتصم لما جلد أحمد وذكرناه في دروس المحنة، لما ضرب أحمد أبو زرعة لما تكلم على قضية بعدين المعتصم ندم وصار يقول ماذا أحمد تعرفه وكذا، قال خشية أن يقوموا عليه، لأن أحمد عالم عامة، فهمت؟ يعني ليس عالم سلطان بمعنى قاضي خاص عنده ولاية معينة يعرفه موظف الدولة، لا، أحمد كان رجل عامة، والعالم هو رجل عامة. لذلك ربنا قال في الرسل عليهم السلام وهم أفضل الخلق: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يمشون في الأسواق، لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. المعنى هذا ماذا؟ أنه يدعو الناس ويكلموا الناس واضح. وهذا الأصل في الناس، يعني لما الإنسان يتكلم مع الناس ويؤالفهم ويدعوهم ويبين لهم. نعم، الإنسان اللي يكون عايش في برج عاجي بعيد عن واقع الناس بعيد عن كذا، هذا ليس تأثيره لو امتحن بكثير. لذلك أحمد كان الخط الأخير دون نشر هذه البدع، بفضل من الله سبحانه وتعالى أقامه الله عز وجل سدا منيعا. وهنا تفهم كلام بعض السلف لما قالوا لولا أحمد لكفر الناس، لأنه هو الخط الأخير، يعني عالم العامة، هذا أخطر شيء. ولذلك حتى الدول في زماننا لما تريد أن تنشر شيئا في العوام يأتون إلى العلماء العامة، إما يطوعوهم أو يزيلوهم بأن يقصروا مهامهم ويبعدوهم هكذا عن المشهد كما يقال. لماذا؟ لأنه أثر في العامة، لأنه هو ينقل للعامة، فهمت؟ لكن اللي هو خاص مختص قاضي، هذا قاضي يعرف أمور المنازعات الخاصة، ممكن تجي قضية ممكن لا تأتي، وقل هذا فيما في غيره. طيب الآن لما المأمون أرسل كتابه، طبعا المأمون وبعد المعتصم وبعد الواثق كتبوا الكتب إلى الآفاق، يعني هم لم يكن المحنة فقط في بغداد، خاصة في زمان الواثق. الواثق لما استخلف كما يذكر الكندي في كتاب الولاة، أنه لما استخلف أمر بكتابة كتب لكل المقاطع والأماكن التي فيها ولايته، وخاصة الدور الكبار كمصر. يعني مصر مثلا لم تدخلها المحنة إلا في زمن الواثق، دخلتها في بداية المعتصم لكن لم تكن قوية. في وقت الواثق عظمت في مصر المحنة، فكأنها نار أضرمت من كثرة الفتنة. يقول الكندي: فلم يبقى أحد في مصر من فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة، فهرب كثير من الناس وملئت السجون ممن أنكر المحنة. وأمر ابن أبي الليث، وهذا قاضي معتزلي جهمي كان في مصر، أمر باكتتاب على المساجد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، تعالى الله عما يقول، لعنة الله عليه. فكتب ذلك على المساجد بفسطاط مصر، ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المسجد، وأمرهم ألا يقربوه. وذلك من الأشياء العظيمة جدا اللي حدثت في خلافة الواثق هي محنة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي. هذا أراد أن يخرج على الواثق، لأن يعني العلماء ما احتملوا، وصلت الأمور للعوام، يعني صار العوام الشهود يمتحنون عند القضاة، أنه يجي تشهد يقول لك تشهد القرى مخلوق، تقبل شهادتك كذا. وبعدين قتله الواثق بن معلوم، صلبه في سامراء، حمل رأسه إلى بغداد. بعد ذلك لما آل الأمر إلى المتوكل سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف المحنة ورفعها ونصر السنة وأيدها، يعني ولم فقط يرفع المحنة، لا، بل أيد السنة وأزال رؤوس الاعتزال رحمه الله. ممكن نحن نقيم فترته بأنه أخذ تدرج، هذا ممكن ندرسه في واقع أخرى إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان. نأتي الآن إلى ما نحن بصدده، هي واقعة كتب المأمون. ماذا كتب المأمون؟ هذه الكتب لم تعرف لا في الدولة الأموية، فضلا يعني الخلفاء الراشدون وكذا معاذ الله، لكن الدولة الأموية مثلا كحكم يعني ملوك، ولا في خلافة أبائي من قبل أبي عباس السفاح ولا أبو جعفر المنصور أو المهدي أو هارون أبي أو هارون أبوه مثلا، لم يعرف أنه أحد كتب كتابا ينقض به عقائد الخليقة ويدعوهم للشرك. لذلك هذا نستطيع أن نقول أول دستور طاغوتي جهمي كفري كتب في الأمة، يعني كتاب إلزامي بالكفر، إلزام بالكفر. الطبري كان قريب العهد بهذه المحنة، الطبري متوفي في سنة 310، يعني لما يؤرخ لهذه المحنة هو قريب جدا منها ويدريها ويفهم فيها. يقول في أحداث في كتاب التاريخ سنة 18 و200، قال: ذكر خبر المحنة بالقرآن. قال الطبري: وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم، هذا والي بغداد. لماذا تبدأ المحنة ببغداد؟ لأن بغداد هي يعني من أسباب ذلك. بغداد لها أوصاف كثيرة جدا يا إخواني، منها أنها كما قال الشافعي لما قال له، قال لي بعض تلاميذي في مصر لما ذهب لمصر قال: رأيت بغداد؟ قال: لا، قال: لم ترى الدنيا. قال كأن الناس يعني قد صيح فيهم، يعني كثرة الناس ونحو ذلك. وهذا يتكلم عن الخطيب في مقدمة تاريخ بغداد، وحاول يعطي إحصائيات الخطيب بغدادي من جهة الحمامات والخاقانات والمساجد وكذا لسعة الناس في بغداد. ولذلك بغداد يعني تقدر تقول كانت يعني هي أبهة ملك بني العباس، وملك بني العباس استقر فيها وبنوها وخطوها، يعني لم تكن يعني موجودة من قبل، إنما بناها أبو جعفر. فكان يعني له فيها حظوة كبيرة، فيرون ملكهم فيها، سواء ملكهم الذي يبدأ إلى العرب، لأنه ملكهم بدأ من العجم، يعني جاء من خراسان، ولذلك عندهم أبواب لا يغلقون باب خراسان فيها، لأنهم دخلوا ملكهم جاء من خراسان. فيرون أن تطويع العجم وبوابهم للعرب يبدأ من بغداد، فالمأمون بدأ من بغداد. طبعا هو في هذه الفترة كان في الرقة، واضح. فكتب كتابه إلى إسحاق بن إبراهيم ولبغداد في امتحان القضاة والمحدثين، يقول الطبري، وأمر بإشخاص جماعة، يعني إرسالهم منهم إليه إلى الرقة. قال: أرسل لي فلان فلان فلان فلان، لهم علماء البلد كما قال أحمد، وجوه البلد، وجوه بغداد، لخالطوا العوام وعندهم علاقة بالتدريس وطلاب العلم وكذا، يوم تقريب 7، كان منهم يحيى بن معين وزهير بن حرب النسائي وجماعة يعني. وكان ذلك، يقول الطبري، أول كتاب كتب في ذلك. أنا هذه اللي استوقفتني، أول كتاب كتبه المأمون. طبعا المأمون كان يحضر الفتنة، المحنة خلق القرآن كان تدور في مجلسه، وكان تكفير المعتزلة للعامة وأنهم مشركون، سيأتي في كلامه، وأنهم أضلوا الناس عن التوحيد، الرسل وكذا، وش يعني أساس الرسل بعثوا بخلق القرآن والعياذ بالله، أساس التشبيه، يقولوا هذا مشبه، هذا كان يدور في مجالسه الخاصة، والرجل كان جماع، يعني يجلس له ثمامة بن أشرس، ويجلس له بشر بن معتمر، أحمد بن أبي دؤاد، ناس على مختلف المدارس يجالسونه. طبعا مجالسة مثل المأمون أنه كان رجلا جامعا بين أمور، يعني بين أمور، يعني هو رجل كان ميالا للحكمة، وطبعا السفاهة تسمى الفلسفة، وكان ميالا للشعر، وأحسب أن هذا أكثر شيء دخلوا به عليه، يعني كان ميال للشعر ومجالس الشعر، والمعتزلة كان لهم في هذا السياق يعني كلام كثير. عموما يقول الطبري: ونسخة كتابه إليه، يعني ما هي النسخة؟ تكلم عن النسخة لأصل الكتاب. ماذا يقول المأمون؟ يقول: أما بعد، وستقرأ لما نقرأ كتاب المأمون، أرجو من الله أنك تركز حال المأمون، هو كيف ينظر للمسألة، هو معاند، رجل معاند، لا، وهذا نفسه نفسه أنه يقيم الدين وأنه ينشر الشريعة، وهذا حال كل طاغوت، يعني يبتلي الله عز وجل لما يبتلى بأن تفسد عنده الحقائق، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أريكم إلا سبيل الرشد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى إني أخاف، وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، هذا فرعون بعد يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول المأمون: أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم، ومواريث النبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير لطاعة الله فيهم. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه، والله يسأل والله يسأل أمير المؤمنين والله والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه، يعني يدعو الله لعزيمة الرشد وصريمته والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته. وقد عرف أمير المؤمنين أن ركز هنا مهمة جدا، شوف التكفير، أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال. شوف برهان الاستدلال وهو الواجب عليهم النظر، تقرير الاعتزالي سبحان الله، ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم برهان في جميع الأقطار والأفاق، أهل جهالة بالله أسد جوال لا يعرفون ربه وعمن عنه وضلالة، وأهل جهالة بالله وعمن عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. يقول ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله وقصور أن يقدر الله حق قدره ويعرفوه كنه معرفته ويفرق بينه وبين خلقه، يرمين بالتشبيه. يقول لضعف آرائهم العوام ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكر والتذكر. حتى الجاحظ كان يذكر يقول كنا نجلس مع بشر بن معتمر، هذا رئيس مدرسة بغداد وكان من جلس المأموم، يقول كنا نجلس وننظر أمر العامة وكيف أنهم جهال وكيف أنهم ما يفهمون، هم يقصدوا جهال بالمنطق اليوناني، جهال بالفلسفة اليونانية، هذا الجهل الذي جاهله هذا العوام. بعدين يقول اسمع، وذلك أنهم ساووا بين الله تعالى وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا، شوف المأمون يشهد لأن العوام ليس معه، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين، يعني غير يعني متعاجمين يعني مصرحين، ليس لهم عجمة بمعنى يتلعثمون في الكلام أو يأتون به غير واضح، لا يقولهم غير متعاجمين يعني واضحين مصرحين، على أنه قديم أول لم يخلقه الله، يقصد القرآن. طبعا لفظ القديم أهل السنة لم يقولوا، لم يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ويعلمون أن القرآن من علم الله وأن القرآن تكلم الله عز وجل به ما تشاء سبحانه وبحمده ووصفته وكلامه. طيب يقول أول لم يخلق الله يحدثه ويخترعه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن خلقنا هكذا يفهمه. يقول المأمون فكل ما جعله الله فقد خلقه، كذاب. هذه رد لي أحمد، يعني أحمد لما كان يرد، هذه مهمة جدا لك، لما كتب كتاب كامل واجمع أدلة على أن الجعل ليس نصا في الخلق، أحمد كان يرد على هذه الرسائل لأنه أحمد يعرف أن الشبهة من أين أتت وأنه هذا الأصل الضلال. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قال فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها، وقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال وكل محكم مفصل فله محكم مفصل، والله محكم كتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه. هكذا استدلالات بعيدة ما لا علاقة لا بمقول عربي ولا بأصول استدلال ولا مباشرة، هذا طريقة معتزلة أنه خلاص اقنع بالعقل الكلامي هذا مخلوق، لأنه إذا قلت غير مخلوق معناها مشارك لله عز وجل وهكذا، وده شرك وسويت بين الله وبين القرآن وهكذا، يقولون أن القرآن صفة لله عز وجل هو كلامه. ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة، شوف ماذا يقول، قل هذون نسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ومكذب دعواهم يرد عليهم قولهم ونحلتهم، ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة. على من يتكلم هنا جماعة المأمون؟ أكم مركزين معي ولا لا؟ عمن يتكلم؟ يقول هؤلاء اللي نسبوا أنفسهم للسنة وأنهم أهل الحق والدين والجماعة، يعني يقصد من؟ يتكلم عن من هنا؟ على أئمة الحديث، نعم أحمد ومن معه، أحسنت، علماء الحديث أهل السنة. إذن المأمون كان مدرك للخلاف، كان مدرك لحقيقة الخلاف. هنا تستحضر ماذا؟ تستحضر كلمة الإمام أحمد رحمه الله التي رواها الخلال في كتاب السنة، أنهم لما مروا بقبر بطرسوس، والمأمون دفن بطرسوس كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لما مروا بالقبر إيش قالوا؟ هذا قبره الكافر، لعل بعض الناس يخرج لنا الأثر الله يرضى عليكم، هذا قبر الكافر. إيش قال أحمد؟ قال صدقوا، هذا الذي أسس، ركز، هذا المؤسس، هذا الذي أسس لهذا. يعني تأسيس المأمون كيف كان؟ كما تسمع أدلة، ويزعم طبعا الاستدلال وهكذا، لكن انظر يعني حتى تفهم الموضوع. يقول هنا، شوف، يقول أنهم نسبوا أنفسهم للحق والدين والجماعة، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة. يعني لاحظت هنا كيف كان مدرك للخلاف، عارف أنه أهل الحديث كفروا القائلين بهذا القول، وأنهم يكفرون من ينطق بهذه المقولات. المأمون نفسه، الجماعة يقول لك المأمون معذور، هو كان يعرف أنهم يكفروا يا رجل. فهمت القضية؟ هو المأمون كان يعرف أنهم يكفرون المخالف، ويجيك واحد يقول لك المأمون معذور، عذروا الإمام أحمد. يعني شيء غريب والله، غريب جدا. هذا يعني من الأشياء الغريبة. يعني أحسنت هذا الأثر، جزاك الله خير أبا أيوب. بعدين يقول: فاستطالوا بذلك على الناس، وغروا به الجهال، حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب. شوف، نتكلم عن الآن، يطعن في زهد أهل الحديث على نمط المعتزلة. المعتزلة يطعنون في زهد أهل الحديث، وأنه زهد متكلف. يقول: حتى مال قوم من أهل السبت الكاذب، والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين، إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سيء آرائهم، تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرئاسة والعدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم، واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم، يتكلم عن الجرح التعديل، ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديمهم وفساد نيتهم ويقينهم. هذا سب الأهل الحديث وأهل التوحيد والسنة، واضح. يقول لعنة الله عليه، يقول: وكان ذلك غايتهم التي إليها أجروا، وإياها طلبوا في متابعتهم الكذب على مولاهم. وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة، المنقوصون من التوحيد حظا، والمخسوسون من الإيمان نصيبا، وأوعية الجهالة، وأعلام الكذب، ولسان إبليس الناطق في أوليائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله، وأحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته، لا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد. ومن عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده، كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادة أعمى وأضل سبيلا. ولعمر أمير المؤمنين إن أحج الناس بالكذب في قولي وترخص الباطل في شهادتي من كذب على الله ووحيه، ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه، يعني أنه مخلوق، يعني صلى الله عليه، وباهت حق الله بباطله. ثم يخاطب الآن والي بغداد فيقول له: فاجمع من بحضرتك يعني في ولايتك في بغداد، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون. اسألهم، اكشفهم، ماذا تقول في كذا؟ في خلق القرآن وإحداثه. وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله، يعني الآن تهديد بالوظيفة، ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص التوحيد ويقين. تكفير هذا المخالف، قل أنا لا أثق في من لا توحيد له. فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين وكانوا على سبيل الهدى والنجاة، فمرهم بنص بنص من يحضره من الشهود على الناس ومسألته من علمه في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره، والامتناع من توقيعه. هذه مسألة مهمة جدا، هذا قانون كفري. أنا أريد جماعة الآن تخرج لنا الجماعة اللي تقول لك الجماعة اللي تقول من تحاكم للقانون الكفري لا يكفر. شوف القانون الكفري، شوف قوانين كفرية. يقول في باب الشهادة، يقول مرهم بنص، يعني نص قانوني، من يحضر من ينص من الشهود على الناس ومسألته من علم بالقرآن. يعني لما يجوك شهود الآن بدل باب الشهادة، ما هو باب الشهادة في القرآن؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يقول هنا ممن ترضون من الشهداء، يقول الله عز وجل، ولا يرضى الله إلا الإسلام. واضح، لا يرضى الله إلا الإسلام، هذا أصل تصحيح الشهادة هو الإسلام ثم العدالة الأخص. يعني المأمون بدل هذا الباب، وضع قانون أنه الشاهد العدل من يستحق ويقول القرآن مخلوق هذا تقبل شهادته، ومن لم يقر بأنه مخلوق لا تقبل شهادته. طبعا هذا قانون كفري، هذا قانون كفري. خير لي الآن يخرجوا لي صراصير الإرجاء الغالي يقولوا لي لا ليس قانونا كفريا، ما رأيكم؟ هذا تبديل الدين، هذا هو التبديل الكفري. طبعا يقول لك هذا نسبه إلى الله، هذا زيادة كفر. لكن هو بمجرد أن تقول أنا أقبل شهادة من يقول القرآن مخلوق ولا أقبل شهادة، هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل، لأن القانون كفري بنفسه، مخرج عن دين الإسلام سواء نسبته إلى الله أو لم تنسبه. فهمت القضية؟ هذه خطيرة جدا. بعدين يقول واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك من قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة آل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد. وهذه خطيرة جدا. يقول له بعد ما ذلك اكتب لي ماذا يأتيك من القضاة وراقب الأرشيف، أرشيف الشهادات. يقول له حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة الموحدين. يعني ممكن يقبلوا شهادة رجل اللي يقول القرآن غير مخلوق؟ لا، قل هذا ما تقبل شهادته. الله المستعان. يقول واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله. ثم قال الطبري وكتب في شهر ربيع الأول سنة 18 ومائتين، كتاب آخر له. قال وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم، إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة نفر. يعني إذا جاء كتاب أرسل أسماء سبعة بأعيانهم، منهم محمد بن سعد صاحب الطبقات، كتاب الطبقات، كاتب الواقدي قاله، وأبو مسلم المستملي، أبو مسلم مستملي يزيد بن هارون مستمليه، يعني الذي كان يملي عليه ويكتب، أبو مسلم، ويحيى بن معين وزير بن حرب هو النسائي أبو خيثمة، وإسماعيل بن داود وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن الدورقي. قال فأشخصوا إليه، أرسلوا يعني، فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا جميعا أن القرآن مخلوق. طبعا أجابوا بعد التهديد يعني. فأشخصهم إلى مدينة السلام يعني بغداد، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهر أمرهم، يعني انشرف الناس، قالوا ما هذول العلماء وكذا، وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث. فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون فخلى سبيلهم، وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون. وكتب المأمون بعد ذلك، بعد امتحن هؤلاء وأجابوه، طبعا أجابوه خوفا، يعني هم كانوا يتأولوا في الوعيد، أحمد كان لا يراه عذرا، يعني في مستقر رواياته لا يراه عذرا، وعيد النافذ يعني. عموما يقول وكتب المأمون بعد ذلك لإسحاق بن إبراهيم أما بعد فإن من حق الله على خلفائه في أرضي وأمنائه على عبادي الذين ارتضاهم لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسننه والائتمام بعدله في بريته أن يجهدوا لله أنفسهم وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ويدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم الذي أودعهم والمعرفة التي جعلها فيهم ويهدوا إليه من زاغ عنه ويردوا من أدبر عن أمره وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم يعني طريق نجاتهم ويقفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشف لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم بما يدفع الريب عنهم ويعود بالضياء والبينة على كفتهم ويؤثر ذلك من إرشادهم وتبصيرهم إذ كان جامعا لفنون مصانعهم ومنتظما لحظوظ عاجلتهم. قال وآجلتهم ويتذكر ما الله مرصد من مساءلتهم عما حملوه، يعني ويتكلم من منطلق أني مسؤوليتي، أنا مسؤوليتي كما قال بعض طواغيت هذا العصر أنا مسؤول حتى على دين الناس، يعني يرى هكذا. قلت لك هذا نفسية موجودة عن عموم من ابتلاه الله عز وجل بأن يكون رأسا في الكفر، مرات يدخل عليه هذا الباب، أنا مصلح، أنا أريد أن أنشر الخير، أن أخشى الفساد، فهمت هكذا يعني. إلى أن يقول ومجازاتي بما أسلفوه وقدموا عنه وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده وحسبه الله وكفى به ومما بينه أمير المؤمنين برؤيته وطالعه بفكره يعني بعد تفكير وكذا فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدين من وكفه وضرره ما ينال المسلمين بينهم من أن القرآن القول في القرآن الذي جعله الله إماما لهم وأثرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفي محمد صلى الله عليه وسلم باقيا لهم واشتباهه على كثير منهم حتى حسن عندهم وتزين في عقولهم ألا يكون مخلوقا. وهذه أيضا شهادة أخرى من المأمون أن العامة ليست معهم، فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه وتفرد بجلالته من ابتداء الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته. طبعا هذه كلها أدلة معتزلة قديما وحديثا، يعني اللي صار هذا الكلام معتزلية. وبعدين قال ضاهوا به قول النصارى، وهذا يؤكد أن أحمد لما رد في كتاب رد الجميع الزنادقة الذي ذكر أبو يعلى أنه كتبه في السجن بعضه، يعني أنه كان منه هذه الشبهات المأمون نفسه التي كررت له في مناظرة في مجلس المعتصم. نعم، بعدين تكلم على أدلة، طب نفس الأدلة يستدل مثلا ماذا يقول، لاحظ النقطة هذه، يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط إلا بمخلوق. هذه نفس الأدلة، حتى نفس أيضا أدلة لفظية يأتون بها. وبعدين قال قول الله لنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، نفس الأدلة، كل هذه السياقات نفسها. بعدين يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول فقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين بما كتب به لك وانصصها عن علمهما في القرآن، خذ نصوصهم يعني، وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده، وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق، فإن قال بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات على الحقوق. يعني قال قل لهم أنتم قضاة ويأتوكم ناس يشهدوا، فلان ترك لي ولدي كذا، فلان حقه على فلان كذا، شهود. قال أيضا يمتحن الشهود ونصهم عن قولهم يعني الشهود في القرآن، فمن لم يقل منهم أنه مخلوق أبطل شهادته، هذا قانون كفري، ولم يقطع حكما بقوله وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد في أمره، وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا بصيرة في بصيرته. وإذاك أحمد كان يتكلم على الشهادة عند القاضي الجهمي، يقول أن الجهمي يلزمك تروح تشهد عند الجهمي، يلزمك يقول لك قل قرآن مخلوق. قال أحمد أنك ترمي عليه كف من ترابه كما قال رحمه الله، نهى عن ذاب إليه. قال ويمنع المرتاب من إغفال دينه، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك إن شاء الله. قال الطبري فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين، وأحضر أبا حسان الزيادي بشن وليد الكندي، هذا بشن وليد الكندي كان لا يقول خلق القرآن، بعدين رجع على الوقف سبحان الله، لما ارتفعت المحنة، تخيل لما ارتفعت المحنة رجع على الوقف. وعلي بن أبي مقاتل والفضل بن غانم والذيال بن هيثم وسجادة والقواريري وأحمد بن حنبل، هذو سماهم له. طبعا هذو من المحدثين، بعضهم فقهاء وقضاة وبعضهم محدثون. وقتيبة وسعدوية الواسطي وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، وهذا أيضا إسحاق بن أبي إسرائيل كان لا يقوم خلق القرآن، بعدين رجع بالوقت بعد ارتفاع المحنة، سبحان الله، يعني شوف الفتنة يعني. وابن الهرش وابن علي الأكبر ويحيى بن عبد الرحمن العمري وشيخا آخر وشيخا آخر من ولد عمر الخطاب كان قاضي الرقة، وابا نصر التمار وابا معمر القطيعي ومحمد بن حاتم بن ميمون محمد بن نوح المضروب وابن الفرخان وجماعة منهم النضر بن شميل وابن علي بن عاصم وابو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق، فأدخلوا جميعا على إسحاق فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموا، قرأه مرتين حتى فهموا، ثم قال لبشر بن الوليد ما تقول في القرآن؟ فقال قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، قال فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى، قال أقول كلا القرآن كلام الله، قال لم أسألك عن هذا، أمخلوق هو؟ قال الله خالق كل شيء، قال ما القرآن شيء؟ قال هو شيء، قال فمخلوق؟ قال ليس بخالق، قال ليس أسألك عن هذا، أمخلوق هو؟ هذا الولي كان مدقق، محقق مدقق يعني، يعني دقق، هو يريد أنه يفلت بأي شيء يعني يداريه بالكلام يركز معه، يقول ما لست أسألك أنا، أسألك عن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال ما أحسن غير ما قلت لك، ما أحسن غير ما قلت لك، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه وليس عندي غير ما قلت لك. فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه فقرأها ووقفه عليها فقال أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا قبل أن نأتي لهذه الرقعة، المحنة هنا كانت بالسؤال عن القرآن، وبعدين في رقعة كان كاتب فيها المأمون محنة أنه تقرأ عليك وتقر بها. انتبه الرقعة ليش مكتوب فيها، مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني. شوف نصف القدر المشترك هذا عند المعتزلة قديم، ولا وجه من الوجوه. فقال طبعا هم الكلمة هذه بعض الناس يظنها نفي للتشبيه والتمثيل، سيأتي كلام أحمد وجوابه. فهنا هذا بشر مريد منجبه أنه هذه أصلا في بال قدر مشترك، أنه ممكن يقولوا بمعنى من المعاني، يعني حتى المعنى الحق الظاهر المتبادر الذي يقرأ من الصفة هم ينفونه. فقال نعم وقد كنت أضرب الناس على دون هذا. فقال الكاتب اكتب ما قال. ثم قال لعلي بن أبي مقاتل ما تقول يا علي؟ قال قد سمعت كلامي أو أسمعت كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرة وما عندي غير ما سمع، فامتحنه بالرقعة فأقر بما فيها. ثم قال القرآن مخلوق؟ قال القرآن كلام الله. قال لم أسألك عن هذا، قال هو كلام الله، وإن أمرنا المؤمنين أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب اكتب مقالته. ثم قال للذيال نحو من مقالتي لعلي بن أبي مقاتل، فقال له مثل ذلك. ثم قال بحسان الزياد ما عنده، قال سل عما شئت. فقر عليه الرقعة ووقفه عليها فأقر بما فيها، ثم قال من لم يقل هذا القول فهو كافر. فقال القرآن مخلوق هو؟ قال القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين إمامنا، وبسببه سمعنا عامة العلم، وقد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا. طبعا في كلام تحس مدارات يعني، ونؤدي إليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته إمامة، وإن أمرنا تمرنا وإن هانا انتهينا وإن دعانا أجبنا. قال القرآن مخلوق هو؟ يعني هو الكلام هذا مو ماخذ به، هذا ولي بغداد شيطان أيامها، كان شيطان بعدين كأنه تراجع يعني أيام المتوكل سأل أحمد وقال ليس سؤال محنة عموما. فقال هنا فأعاد عليه أبو حسان مقالته، قال إن هذه مقالة أمير المؤمنين، قال قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها، وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتني به، فإنك الثقة المأمون فيما أبلغتني عنه من شيء، فإن أبلغتني عنه بشيء سرت إليه. قال ما أمرني أن أبلغك شيئا. قال علي بن أبي مقاتل قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها. فقال له أبو حسان ما عندي إلا السمع والطاعة، فمرني آتمر. قال ما أمرني أن أمرك، وإنما أمرني أن أمتحنك. ثم عاد إلى أحمد بن حنبل، هنا رحل الإمام له، راح إلى البحر الذي يغرق بإذن الله والنار التي تحرق. فهمان الآن جاء للخبير للجهبذ، شوف الناس مضت ما يشفهمان القصة، لم تدرك عمق الخلاف. وحقيقة لما قرأت هذا الموضوع عرفت لماذا سلم لي هذا الإمام في هذا الباب وغيره طبعا، لكن باب الجهمية كان جهبذه رحمة الله عليه. فقال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله. قال: مخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليه، يعني أزيد عليه كلمة مخلوق. فامتحنه بما في الرقعة، فلما أتى على ليس كمثله شيء قال أحمد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمل الآية هنا، انتبه. وأمسك لما قرأ عليه الرقعة، قرأ فيها ليس كمثله شيء، أحمد قالوا أكمل، قل وهو السميع البصير. وأيضا في المناظرة قال لهم، قال لك: وأمسك، يعني أحمد لم يتكلم بهذه الكلمة، ما هي؟ عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. شوف الإمام أحمد فاهم القضية. أي واحد درس العقيدة لما يوصل هذا المعطى يقول: لا، هذا المعطى لا أقر به. لماذا؟ لأنه في القدر مشترك، هذا يريد أن يعطل الصفات. غيره فهم هذا في التمثيل بالمجمل، لأنه غير مدقق في كلام الجهمية، لكن هذا من كفر الجهمية الدقيق، أنه ينفي قدر مشترك. فأحمد أمسك عن هذه الكلمة، لم يقلها. في المحنة أنه ماذا قال؟ قال: قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. وهذه كان الأئمة كالفضيل بن عياض وغيرهم في مقام الإثبات لما يمتحنوهم المعطلة يتلون هذه الآية، لأنه أصلا سبب نزوله أنسب لنا ربك، يعني بيان الصفات. هنا لما أحمد أمسك عن هذه الجملة، اعترض عليه ابن البكاء الأصغر، هذا كان معتزليا، لأنه هو لكي تفهم المشهد، ولي بغداد واقفين معه ناس من مجلس المأمون معتزلة، يركزوا هل فعلا يؤدي المهام، فعلا هو يمتحن هكذا، يعني ما كان وحده ولي بغداد فقط، لا، كان لما يقف معه ناس من طرف المأمون معتزلة، منهم ابن الشحام، منهم جماعة زنادقة يعني. فهنا لما أحمد أمسك أن يتكلم بهذه الكلمة، قال ابن البكاء الأصغر: أصلحك الله، إنه يقول سميع من أذن وبصير من عين. طبعا من أذن هذه زاد على الإمام باللازم يعني. فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله سميع بصير؟ قال أحمد: هو كما وصف نفسه. قال: فما معناه؟ يعني فسره على جهة الكيف. قال: لا أدري، هو كما وصف نفسه، سميع، سميع يسمع. قال: ثم دعا بهم رجلا رجلا، كلهم يقول القرآن كلام الله إلا هؤلاء النفر: قتيبة، عبيد الله بن محمد بن حسن بن علي الأكبر، ابن البكاء، عبد المنعم بن أدريس بن بنت وهب بن منبه، ومظفر بن مرجة، ورجل الضرير ليس من أهل الفقه ولا يعرف بشيء منه إلا أنه دس في ذلك الموضع، ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة وابن الأحمر. فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال القرآن مجعول، معتزلي هذا، لقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والقرآن محدث، لقول ما يأتي من ذكر من ربي محدث. قال له إسحاق: فالمجعول مخلوق؟ قال: نعم. قال: في القرآن مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق، ولكنه مجعول. فكتب مقالته. طبعا مجعول كفر بها الأئمة يعني، كوكيع وابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي وغيرهما. فلما فرغ من امتحان القوم وكتب مقالاتهم، اعترض ابن البكاء الأصغر فقال: أصلحك الله، إن هذين القاضيين أئمة، فلو أمرتهما فأعاد الكلام. قال له إسحاق: هذا هما ممن يقوم بحجة أمير المؤمنين. قال: فلو أمرتهما أن يسمعان مقالتهما، يقصد ابن الوليد وابن المقاتل، ما صرحوش، لم يصرح، لنحكي ذلك عنهما. قال: روحوا العوام وقولوا: ما قاضي الفلاني القاضي إلا أن يقولوا مخلوق، لكي نحكي عنهما. قال له إسحاق: إن شهدت عندهما بشهادة فستعلم مقالتهما إن شاء الله، يعني روح اشهد عنده في مجلس القضاء تعرف. قال: فكتب مقالة القوم رجلا رجلا، يعني في دفاتر محضر، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، ووجهت إلى المأمون. فمكث القوم 9 أيام، ثم دعا بهم، وقد ورد كتاب المأمون جواب، الآن جاء جواب المأمون بعد 9 أيام، فلان قال كذا. قال: كتاب إسحاق إبراهيم في أمرهم ونسخته، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك، جواب كتابه كان إليك فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرياسة. طبعا هذه الأمر يعني المعتزلة، سبحان الله، لما تقرأ هذه المواطن، المأمون هذا معتزلي يعني، نعم معتزلي، معتزلي يعني، رجل يتكلم بلسانهم فعلا، هذه موجودة في كتب المعتزلة لما يطعنون في الحديث، طعنات المعتزلة بالأحاديث كثيرة، منها يرمونهم بحب الرئاسة وأنهم يتصنعون الزهد، واضح. وهذه الحقيقة هم يعني قديمة، يعني كان الأنبياء يرمون بذلك، أنه منما بعثوا يريدون الوجاهة، ويريدون يعني في سورة يونس في قصة نبي الله موسى قربنا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ الشاهد قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذا أصلا تهمة قديمة، لما واحد يعجز من الحجز يريد الكبرياء، هذا يريد الرئاسة، هذا يريد هذا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. طيب بعدين قال هنا، ركز منه، يقول فيما ليس له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك بيمير المؤمنين من امتحان وتكشي في أحوالهم وإحلال محل لم تذكر إحضارك جعفر إلى آخره إلى آخره. بعدين ديط يسب كل واحد فيهم. يعني أرجعوا للكتاب، أنا الآن أريد أن أختصر، سأصل إلى جواب أحمد، كيف علق المأمون على جواب أحمد، تكلم من هذا فلان لا يحسن كذا، فلان أكل أموال اليتامى، سبوا بكل وقت، سبوا يعني سبوا بشيء يعني. أما أحمد بن حنبل ماذا قال في جواب أحمد، كيف علق المأمون عن جواب أحمد؟ أحمد بن حنبل دقيقة، الذي أذكره أنه قال أنه عرفنا ما تقول يعني في كلام أحمد. نعم، مثلا في أبي نصر التمار يقول له هو يقول فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا وإتمانك إياه، ومعتقد للشرك منسلخ من التوحيد. وأما محمد بن حاتم بن نوح المعروف بأبي معمر فعلم أنه مشغيل بأكل الربا، أنه وقوف على التوحيد، وأن أمير المؤمنين ولم يستحل محاربة من آخره. طبعا كل تهم. دقيقة فقط على الخرج كلامه لأحمد بن حنبل. وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فعلموا أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها واستدل على جهله وآفته بها. شوف تعليق المأمون، يعني قالوا فهمتك، فهمت يعني كما يقال كلامك، ماذا تريد؟ يعني مأمون كل التعليقات سب الناس، واحد سبوا أكل الربا، يكذب بعضهم يتهموا فقط، وعدك الربا، واحد كذا، واحد كذا. أحمد بن حنبل ما عنده شيء الحمد لله، لكن ماذا قال؟ قال قل له فهمتك ماذا تريد بنفيك وإمساكك، قال له استدلت على جهلي. طب نعم، عن هذا كلام. وبعدين قال في آخر الكتاب نعم، أيه. الآن جاء تهديدنا، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن جاء التهديد، قال ومن لم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد إبراهيم بن مهدي فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم حتى يؤديهم العسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا بالنسبة طبعا في كتاب آخر ممكن إن شاء الله نأخذه في المجلس القادم، يعني هذا كتاب أوسع شوي يتكلم على الصفات، هذه كلها كان يتكلم على القرآن، في له كتاب آخر يتكلم فيه على الصفات والعذاب القبر والصراط و قضايا الخلافية التفصيلية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.